وطن حبيب نوالي علينا وطن مكان رموز عينينا وطن مكان رموز عينينا وطن حبيب نوالي علينا وطن مكان رموز عينينا وطن مكان رموز عينينا بكل نشاط لمجد سعينا عزفنا نشيد وغنينا مصطفى الأمة برز عمرانا والناقصة دمه دفنه وصولي أعلى الغمة